اهلا وسهلا حياتي، كيفك؟ مرحبا، معكم نيما وعم تسمعوا بودكاست مجهول من اخبار الان. شؤون الحب والزواج فيها عادات وتعقيدات بكل مجتمع وبكل مكان، هو موضوع معلق كتير بارتباطات بالعيلة والدين والتقاليد الموروثة عبر الأجيال. ومثل أي مجتمع، الشعب الدرزي عنده تقاليد خاصة للأعراس ومراسيم خيار شريك الحياة، منن عادات راحت مع الوقت وبس منعرفها من أجدادنا، ومنن تقاليد محافظين عليها وبعد منشوفها بكل حفلة الزواج اليوم. بهاي الحلقة رح نسمع عن الرقصة بين التقاليد والتغيير، وكيف الدروز بيحتفلوا بالأعراس بالذات بمدينة السويدة بجنوب سوريا. ضيفتنا اليوم هي أمل الخداج، يلي ولدت وعاشت معظم حياتها بالسويدة وتزوجت هونيك كمان. أمل عم تشرح لنا كيف كانوا الشباب يتعرفوا على بعض من زمان، وأهمية دور العائلة بمراسيم الخطبة. نحن في عاداتنا وتقاليدنا في السويداء بصراحة من القديم ما كانت العلاقات هي إنه حد يعني شاب يتعرف على صبي، لا، كان الأهل يدلوا على الصبي إنه للشاب هذا بده يتزوج هذه البنت. كانت الأم تروح تشوف العروس اللي هي ببالة، تستفسر عن العروس، بتشوف كيف يعني، بتحكي مع أهله وكذا، وبعدين بيجي العريس وبي العريس وخوات العريس إذا عنده أخوات يعني، بروحوا كلهم بيتعرفوا على العروس، وبصير هذا الاندماج بينهم لفترة إنه يتعرفوا على بعض وكذا، وإذا بدهم يكملوا أو ما فيهم يكملوا، أو إذا ارتاحوا لبعض أو لا. وإذا مش الحال بصراحة يعني كانوا يقولوا إنه بيشوفها جلسة وجلستين وثلاثة بين الأهل، طبعا بوجود الأهل، وبعدين بيقرروا إذا بيرتبطوا أو بيرتاحوا مع بعض أو لا. فكانت هيك بدايات التعارف يعني. بعد هاي التفصيل بيجي الطلبي، اسمعنا الطلبي. الطلبي هي يعني إنه يروحوا أهل العريس ياخذوا معهم قرايبهم الكبار السن اللي هن يعتبروا عنا مشايخ، هيك يسموا بيبي بمجتمعنا، كلهم يكونوا كبار في السن يعني، بياخدوهن وبروحوا الأهل وبيطلبوا هاي العروس للعريس، وبصير بيقروا الفاتحة على نية التوفيق. جلسة الطلبة بتكون رسمية، بيجي شاب بيطلب العروس من أهله. بالعادات الدرزية القديمة بالسويدة، عائلة العروس بيقدموا له قهوة مرة. لما بيضيفوا الشخص اللي جاي بده يطلب، بيحط الفنجان وهو قهوة قبل ما يشربوا، بيقول لهم إنه أنا قهوة تكون مشروبة بس بدي أطلب طلب، فبيطلب العروس وبعدين بيشرب القهوة. هيك يعني كانت التقاليد القديمة. في السويداء العالم كله بتعرف بعضها يعني، كلها أخذة من بعضها يعني، العائلات كلها متزوجة من بعضها، تعتبر إنه هي سلسلة يعني موجود المجتمع الدرزي، كله بيعرف بعضه وكله متزوج من بعضه يعني. أحد الجوانب الخاصة عند الدروز هو إنه الهوية الدرزية موروثة، معناها إنه ما ممكن حدا ياخد هيدا الهوية إذا أهله مش دروز، ولازم على الدروز الملتزمين دينياً إنه يتزوجوا من بعض، يعني الدين ما بيشجع الزواج من غير طائفة. هاي واحدة من التحديدات يلي بتخلي المجتمع الدرزي متماسك ومتقارب أكتر. أمل، كيف كان المجتمع الدرزي ينظر للزواج من غير الضيعة؟ الدروز ما بيحبوا ياخذوا من ملل تاني صراحة، يعني إسلام، مسيحية، مش لا شيء، بس بقولوا إنه بقولوا أجدادنا يعني إنه هذا حرام بالنسبة لنا يعني، بمعنى آخر إنه هذا الإنسان إذا بيتصرف هيك تصرف يبعد، بيصير منبوذ من قبل المجتمع، فكانت الناس تخاف من هذا الموضوع. هلق في القرى ما زالت بعض التقاليد موجودة، بعد في ناس بترفض رفض تام لهذا الموضوع، ما عنده أبداً أي مرونة بهذا الموضوع. وفي ناس بتقول لك هاي الأمر طبيعي وكلنا أولاد تسعة يعني ما حدا أحلى من حدا ويعني، بس في ناس بترفض هذا الموضوع رفضا تاما يعني ما زالت بصراحة. بس بالمدينة بقلب المدينة لا بصراحة قلت جدا جدا جدا، تغيرت أفكار كثير بالمجتمع وناس كثير أخذت من برات الدروس من مذاهب ثانية من أفرع ثانية من المسيحية الإسلام الإسماعيلية العلوية يعني كلهم أخذوا من كل يعني في كثير ناس أخذت تزوجت يعني. فكان هذا الشيء طبيعي جدا وكلنا نعبد الله وكلنا مع الله يعني. ف يعني هي نسب بترجع بالآخر، نسب وأفكار يعني. أوكي خلينا نرجع شوي للعادات القديمة بالسويدة للزواج. بعد ما تصير جلسة الطلبة ويتفقوا العائلتين شو هي الرحلة الجاية؟ لما بتصير الطلبة بياخذوا ناس كبيرة بالسن معهم وبيطلبوا، بس لما بتصير الخطبة بنفسوا المحادث أكيد بيعزموا كل أصحابهم ومعارفهم وأصدقائهم كلهم بيروحوا على بيت العروس بيعملوا لها الحفل ببيت أهلها يعني. بالقديم كانت تلبس العربي، هو عبارة عن تنورة طويلة مكسرة لها أكمام عند الصدر مفتوح بشكل مربع وله مملوك اسمه مملوك يوضع على الزن يعني يتزنر في فوق التنورة العربي، نسميها تنورة عربي عندنا يعني. فبهي اسمه مملوك بنحط فوقيها فوق التنورة، وتلبس الطربوش فوق الطربوش الفوطة وطربوش أحمر قماش يضع عليه قرص، القرص هذا مثل الحلقات الناعمة هي بنصفي الليرات والأرباع الذهب. على جوانب الطربوش بيكون في ليرات ذهب كبيرة تنزل عن الميلتين، ويضاف على الطربوش ربعية ذهب. ربعية هي مثل ليرة الذهب بس أصغر فسموها ربعية، فبيكون في صفين على حافة الطربوش من ربعيات الذهب. هذا بنلبس لما بدهم يجي يلبسوا محابس، يعني بده يلبسوا المحبس انه نحن خطبنا هي العروس خطبناها، فبتلبس عربي بتلبس هذا الطربوش وبتستقبل الناس. وعاده بتصير كانت ببيت العروس هذا الشيء، زي العريس كان يلبس البدلي اللي هي عباره عن البنطلون والجاكيت والقميص والجرافات ويلبس فوقيها عباية، هذا الزي الاساسي يعني. يعني العباية كانت كتير ضرورية بأعراسنا بهذيك الفترة يعني. بيجيبوا عاد لما بصير هذا بيجيبوا يعني صنية ويوضع عليها الذهب اللي العريس اللي بيجيبه للعروس بحطوه بهاي الصنية، وأم العريس بترقص قدام العروس بهاي الصنية، وبيجي العريس بيصير بيشيل قطعة قطعة وبيلبس العروس بالخطبة. وفي غناية تقال جيبوا صوان الذهب، يعني في أغاني لها وكذا يعني. أنا مش حافظة الغناية كاملة بس بقول شيلوا صوان الذهب ردوا لي محبوبي. يعني هاي أحد الأغاني اللي بتقال يعني. أمل حكت لي أنه بعد تلبيس المحابس الجانبين بيتفقوا على موعد العرس نفسه، وعادة الخطبة بتكون قبل بأسبوع من العرس، وهيدا الأسبوع يستخدم لتجهيز العروس، يعني بيجيبوا تياب وفرش للبيت وهيك؟ يعني بيطلعوا شغلات كتير مع البنت يعني، كانوا يجهزوا الأهل هذه المواضيع يعني قبل ما تتزوج. فهي الجهاز كان يتاخد قبل العرس بنهار على البيت العريس، والناس تجي تتفرج شو أهل العروس جايبين لبنته نغراد، وهي هاي الشغلات يعني. يمكن بيوم يخلصوا يمكن بيومين ثلاثة ما يخلصوا يعني، حسب كل واحد شو بده يجيب أغراض يعني. في بصراحة لأنه مش كل الناس بتجيب مثل بعضها بصراحة يعني، حسب كل واحد قدراته يعني. وفي أحيانا كمان أحيانا العروس بتكون بيعجباش العجب فبدو بتنكلوا للعريس لتلاقي اللي بدها اياه يعني. وفي ناس بنهار واحد بخلصوا كل امور، فهي هي يعني ما بعرف حسب. بعد ما يخلصوا اجراءات العرس ويظبطوا كل شيء بدهم يجوا ياخذوا العروس لعند العريس، يعني ياخدوا العروس من بيت أهلها لبيت العريس. بالعادات القديمة النساء والرجال بيروحوا على بيت العروس ومعهم حلو، عادة بقلاوة أو مبرومة أو نحن بنسميها بورما، وبس النساء بيفوتوا حاملين ضفوف وعم يغنوا للعروس. شو الأغاني اللي عادة بيستعملوها أو بيسمعوها بهذه المرحلة؟ بيغنوا أغاني موجودة يعني بمجتمعنا، مثل نحن لولا أملنا ما جينا من دار أهلنا، نكرش كرج العصفورة نتمشى على مهلنا. هيك عرفت هاي هني فايتين عادة العروس تياخذوا العروس. نحن لولا أملنا ما جينا من دار أهلنا، ما جينا من دار أهلنا، نكرش كرج العصفورة نتمشى على مهلنا، نتمشى على مهلنا. يعني بالأملية، يعني بيجوا بيحكوا بالأملية، عرفت إنه نحن كثير مبسوطين بهاي العروس وجايين ناخذها لأنه نحن معتزين فيها ومبسوطين فيها. ما بيفوت العريس بيطلع العروس أخوها وأبوها من بيتها، يعني لما بتطلع العروس لبرا بيطلعها أبوها وأخوها بيسلمها للعريس برا، فبياخدوها على الخيل. كان من زمان وسيلة النقل هي الخيل، وتروح على بيت العريس والعريس ماشي حدا، اللي بيمشي حد الخيل. يلا بعد في هيدا. لما يوصلوا في استقبال من بيت العريس، وعادة بيكون بفترة الغداء، فعائلة العريس بيقدموا غداء للمة وهو المنصف، وهي المرحلة اسمها المضافة. شو بيقدموا بهذا العشاء عادة؟ بعد ما تكون العروس صارت موجودة وارتاحت عند بيت العريس بيعملوا عشاء للعروس، يعني بيرجعوا بينزلوا أكل للمساء اسمه عشاء العروس. منصف كله منصف، بأعراسنا منصف، يعني الحقيقة اللي واقعة اللي نحن الحمد لله لساتنا محافظين عليها إنه المنصف بعدنا محافظين عليه. هاي الشيء بيخلينا نقول الحمد لله. يعني فلعملوا عشاء للعروس ده يعني ترحيبا بها، بكون عم برحبوا فيها، يعني بكون في موجود الأقارب والأصحاب والأهل وقبل من زمان. ما بيسوى يروحوا الأهل مع العروس، يعني أهل العروس ما بيسوى يروحوا معها على بيت عريسة، ممنوعة هاي الشغلة إنه عيب، ما بيسوى. كان تروح عمتها خالتها تروح معها، أما الأم والأخت والكذا والأب والأخ ممنوع، ما بيروح. والعرس كم يوم بيكون؟ عرس المراسيم هاي بس يستمر العرس يومين أو ثلاثة أيام، يضلوا يعني كل ليلة تجي الناس وتسهر على الدربكي وعلى الدف، يغنوا يدبكوا في دبكة الهولية، هاي للنساء فقط، النساء حول العروس بيعملوا لفة دائرة وبيغنوا بيردوا على بعض، يعني وحدة بتغني والباقي برد عليها، وهي تسمى الهولية. الرجال عنا بيعملوا هني كمان دبكة أخرى اسمها جوفية، الجوفيات هي قصائد تسمى جوفية، عندما بيعملوا الحاشي، ففي أكثر من دبكي بتنعمل، هو عبارة عن دربكي والدف والشبابي اللي هو المزمار. كمان في شيء اسمه يعني ما إلاش اسم بصراحة، أكثر ما هي كانت تحدي بين النساء والرجال بتصير، وبيقعدوا يتحدوا بعضهم بالغناية، يعني مثلا رح في شيء اسمه هلك ومست هلك، وقالوا لي توصل لك، عم بيحكوا عنك بالحي ومطقي وش رح قلك، هي بترد عليه انه هلك ومست هلك ويقضى عمري اللي قالك، شو بدي اعرف شو قال، ومن هالحكي يعني بصير في تحدي بين الرجال والنساء، هو بيتهمها بشي وهي بتتهمه بشي، فاللي بفوز على الثاني كانوا باخر الدبكة، كان هاي الشيء يصير دائما، فكانت كثير حلوة هاي الشيء. انها من احد الدبكات اللي كانت تصير. في عنا رقصة اللوحة أهم شيء، اسم اللوحة هي بيرقص الشاب وصبيق بالبعض، هي معروفة كتير بالسويدة، إلها نمط خاص، يعني كمان إلهم طريقة للرقصة، يعني اسم اللوحة عنا. هي كانت يقوم العرس عليها بكل الأوقات، يعني بفترة يومين وثلاثة أيام الناس تظلها تجي وتدبك وتغني وتدق على الدربكة، فكانت فعلا أحيانا بين يومين وثلاثة أيام. من التعارف والطلبة للخطبة وحفلة العرس، هاي هي عادات التقليدية عند الدروز بالسويدة بشأن الأعراس، بس اليوم صار اندماج لأسم من هاي الجلسات، فالعملية صارت مختصرة. أمل عم تخبرنا كيف تغيرت الأمور. أوف اليوم اليوم صار الصبي والشاب يعرفوا بعضهم لحالهم، مش حدا بيتدخل. حلو كفكرة حلوة. هلأ لا، صار الشاب يروح أوكي، بعد ما زالت إنه بياخذ معه الناس الكبيرة بالعمر من عيلته، أبو خاله عمه أمه من الناس المقربين، خالاته وعماته يعني، وبيطلبوا العروس. ما بيروحوا بيطلبوا من غير حلو. ففي مثلا الناس بتروح تطلب بتقول له اوكي احنا موافقين، فينا نلبس محابس، اوكي بنلبس محابس، بنفس اللحظه بتلبس محابس. يعني صار اكثر من معاش موقفي على شيء معين يعني بصراحه، يمكن بسبب الاوضاع، بسبب الحالات اللي عم بتصير بهالبلادنا، يعني الضيق المادي على الناس، يعني في امور كثير تغيرت. بس هلا في ناس تعمل مثلا خطبه صارت يا بالفنادق يا بالكافيات يا بالمطاعم، خلال ما صارت تعمل بالبيت، خلال كثير اللي صاروا يعملوا بالبيت. في عندنا قاعات كبيرة للأعراس بأكثر من مطرح بسويدا، في ناس بتروح تعمل بالمطعم، في ناس تعمل بكافيه كبير، يعني تعددت الأساليب، ما حدا بياخد نفس البطل باتجاه واحد. يعني صارت الناس كيف ما هاي كيف ما بتلاقي وضعها يناسب بتعمل يعني. وأكيد الزي تغير كمان، العروس صارت تلبس الفستان الأبيض مثل أغلب المجتمعات، وقليل ما تشوف اللباس التقليدي القديم بالخطبة، وصاروا يلبسوا فستان سهرة. بالنسبة لأمل، عرسها بالسويدة كان بين التقليدي والحديث. والله لقلك أنا تزوجت ما بين بين ما بين الحديث والقديم شوي، يعني شوي شوي. هلق من زمان لما كانوا يجوا يخطبوا أحياناً يخطبوا العروس لبسوها المحابس، يروحوا يعملوا سهرة عن بيت العريس. بيت العريس كان ممنوع تروح العروس، وأنا هذا الشيء صار معي، ضليتني أنا وأبويا وأمي في البيت، راحوا أخواتي هني على السهرة وأنا ما رح، أنا العروس ما رح، راح أحضر الخطبة عني. فأنا صارت معي صراحة. بعد سنتين ونص من الخطبة، أنا مش دغري تزوجت، كان في سنتين نجهز حاله العريس. يعني كان العريس بحب يعتمد على حاله كثير، فما حب حدا يساعده، فجهز أمور. جهز أمور. والله أنا كان في انتقال بين مرحلة ومرحلة بفترة معنا الزواج. كان في صراحة أنا من الناس اللي تزوجت، كان عرسي بفندق بصراحة، وبعدين كان فترة الأكل والعقد بس بالفندق، فرجعنا نزلنا على بيت العريس، يعني بيت زوجي، بيت أهل زوجي يعني، وكانت السهرة في البيت. يعني تخيل بين المفارقات من الفندق لأنك تسهر على السطح تعمل العرس، لأنه فيش بيت بيسع الناس الموجودين. في أكشن شوية. ومش الحال، وأنا عرسي دائم 4 أيام، يعني ضلنا 4 أيام، يعني الناس تيجي غصب من عائلة تقولنا بدنا نسهر، يلا قوموا غيروا ثيابكم وبدنا نسهر. ما كان 4 أيام على السطح، انتبه على سطح المنزل. عملية الخطوبة والاحتفال بالعرس بالمجتمع الدرزي مليانة بالتقاليد، بس مؤسسة الزواج بتبقى مبنية على القبول والمحبة والائتلاف والعدل والمساواة. أمل، عندك أي نصيحة لحدا على وشك الزواج؟ زواج مؤسسة كثير حلوة، بس نعرف كيف نديرها، نعرف كيف نتعامل معها. أنا كثير بحترم هذه المؤسسة، بس أهم شيء يكون في احترام، في يكون اهتمام، في يكون صراحة بين اثنين، لأنه الصراحة هي اللي بتخلي العلاقة نظيفة شو ما كانت. في شغلات تقاليد وأعراف حلوة مش حلوة نتخلى عنها بصراحة، في ناس ضيعتها كتير ومن زمان. حلو التحديث وحلو الشيء الجديد بالحياة، بس دائما نكون يكون ممزوج بشيء من تقاليدنا وعاداتنا وأعرافنا. أهم شيء يكونوا الأهل لهم دور بالموضوع، وتكون بعض الاحترام للتقاليد والأعراف الحلوة، يعني الحلوة اللي بالإمكان، مش فيها بهرجة وفيها بس بدنا نفرجي حالنا للعالم، لا مش هذا القصد، بس يكون فيها بعض هالاحترام وهالتقارب، احترام الناس لبعضها، انه الاهل يكونوا متواجدين. حلو يكون الزواج هيك بمعرفة العالم كله، التقاليد البسيطة. بحس انه لازم الاهل، يعني سياريت بيرجعوا الاهل مثل ما كان واهالينا قبل بصراحة. كنتوا عم تسمعوا بودكاست مجهول على أخبار الآن ومن بحث وأعداد حكاياتنا. أنا نيمة صالحة، راوية هيدي السلسلة. أعداد حلقة اليوم من آل شيباني، تصميم الصوتي من منذر الهاشم، والتحرير من زينة دويدار، الهوية البصرية من سرد ديجيتال، والإشراف العام من محمد علي. شكراً لضيفة الحلقة أمل الخداج. تابعونا عبر حسابات أخبار الآن بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي @اخبار_pod، واتركوا تقييم على أي منصة بتستخدموها لتسمعوا بودكاست. شكراً.